حتى الممات من المحبرة إلى المطار، من الماء إلى اللحم. وفي حلقات فيها تنظيمات سريعه. وليش انا اعرض نفسي فيها؟ ليش؟ فيها تقعيدات وتنظيمات. طب انا مالي؟ هتنفعني بايه؟ ما ينفعش الا العلم اللي دايما من يوم ألفه العلماء ما بيتغيرش. عمر العلم ده ما بيتغير. اللي قبلك ب 100 سنه بيحتاجها. واللي قبلهم واللي قبلهم بمئة سنة بيحتاجوه، واللي قبلهم بمئات السنين بيحتاجوه، ولو عشنا مئات السنوات برضو الدنيا هتبقى هيحتاجوه. إنما التنظيمات هذه محتاجة. علم المواليد أضرب لكم مثال. اللي قبلنا احتاجوا ولا ما احتاجوه؟ واللي بعدنا يحتاجوه، واحنا اليوم محتاجينه ولا لا؟ علم النحو احتاجوه لقبلنا ولا لا؟ قبلنا احتاجوه؟ طب احنا اليوم محتاجين له ولا لا؟ هل يتغير؟ انما حلقات التنظيمات السريه والتوجيهات، وانت وفلان تروح كذا وانت وفلان تروح كذا، مآلها الى الفشل والنشوز. ولا يموت العلم حتى يكون سرا، ويحيى العلم اذا كان جهرا. إذا كان سرا كده لناس بدي ناس عاصموا بالمحمول، انتوا تعالوا والآخرين لم يجوش، لا، يموت العلم وتموت الدعوة والترشيح. إنما العلم على مين؟ ظاهر كباطن، محجة بيضاء، ما فيش في البطن كلام وفي الظاهر كلام. اللي بنقوله في مجالسنا بنقوله للناس كلها، مفيش حاجه سريه وحاجه علنيه. فصاحب التنظيمات سريه، اما ان يكون على هدى اهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واما ان يكون مفتتح باب ضلاله. فهو اما يقتضي واما يقتضي، ما تخرجش عن هاتين الصورتين. فالله الله في التشمير في طلب العلم لابد ان نعرف مصطلحات العلم. لو واحد له مصطلح خاص، البخاري له مصطلح خاص، احمد له مصطلح خاص، ابن معين له مصطلحات خاصه، فلان اذا حرك يده كان مثلا اذا ذكروا فلان شد على يده، شد على يده يعني اشدد عليه يعني فلفل قوي. ها وفلان اذا ركب عمل كده حرك يده، يعني دعوه ليس هذا ممن يعتمد عليه في الروايه. هنا يقول ايه؟ قال ابن معين اذا قلت ليس بي باس وهو الثقه، وانتم تعلمون ان ليس بي باس اصلها ايه؟ حسن، حديث حسن صدوق مثل صدوق وليس بي باس وخيار ومأمون. فقال إذا قلت ليس بي بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق طيب، قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محل الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. الشيخ أبو حسن بن له تعليق يقول على صدوق هذا الصراع الخاص للنبي حد اصطلاح خاص. يقول وإنه اتركه في من هو إمام. ليه؟ يعني أبو حاتم متشدد، المقصود يعني أبو حاتم إذا قيل يعني ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أبي حاتم. إذا قال صدوق الإمام أبو حاتم الرازي قال بالإمام مسلم صدوق. ليه؟ لأن أبا حاتم متشدد، فلما يعطي لك كلمة صدوق تفرح بها وتطير. فراح وصف الإمام مسلم الإمام مسلم بكلمة صدوق. طيب الأصل الإمام مسلم إمام ثقة كف حجة، لكن عنده كلمة صدوق هذه عالية جدا جدا جدا.